يأتيه من يشاء والله واسع عليم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى ينادي المؤمنين وينهاهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، والكلام منصب على اليهود، ولكن جاءت النصارى لأنهم يشاركونهم في جوانب من الكفر والضلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لكل المؤمنين الذين من صيغ العموم، آمنوا صلة الموصول، لا تتخذوا، هذا نهي للتحريم، لا تتخذوا أي لا تجعلوا ولا تستعملوا ولا تعاضدوا ولا تصافوا أولياء، بعضهم أولياء بعض. لا تتخذوا الكافرين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود والنصارى أولياء مفعولا تتخذوا، بعضهم أولياء وبعض مبتدأ وخبر. وهذا السياق يراد منه تحذير المسلمين عن مصافات الكفار وجعلهم كالمسلمين، وجعلهم لا تتخذوا من دوني بطانة من دونكم، لا تتخذوا الآية آية التوبة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. البطانة الدخيلة وليجة. إذن لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وفي فرق بين المعاهدة وبين المعاملة وبين صفق التعامل وبين مصافات اليهود والنصارى وبين مصادقتهم ومحبتهم، هذا أمر وهذا أمر. إذا احتجنا إلى التعامل مع اليهود نبايعهم ونشتري منهم ونبيع لهم، وإذا احتجنا إلى أن نجعل بيننا وبينهم معاهدة نعملها، لكن لا نتخذهم أولياء، نصافحهم ونصادقهم ونقول أصدقاء ونقول أولياء. لا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود المفعول الثاني، أولياء المفعول الثاني لتتخذوا. بعدين قال بعضهم أولياء بعض، النصارى أولياء للنصارى واليهود أولياء لليهود، وإذا جاءت مشكلة معنا هم غير أولياء بعض لكن يتعاونوا علينا. وهذا النهي انتهاكه هو الذي سبب للأمة ضعفا لا يخفى علينا. لذلك إذا تأملنا واقع المسلمين نجد أسباب ضعف المسلمين، أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا الذي قوض. والحمد لله أن الموالاة أمر قلبي، هذا من لطف الله بالمسلمين، الموالاة في القلب. يمكن تواد إنسان ولكن لا تواليه بقلبه. لذلك المسلم مطالب بحسن الخلق وأن يعامل الناس بالرفق، لكن محبة والمصافاة والود وما يكون في القلب هذا لا يكون إلا للمسلمين. أو شيء جبلي جعله الله في أقربائك ولو كانوا على انحراف، لأن هذا شيء لا تملكه، ولدك منحرف نرجو الله السلام والعافية، أنت تكره الانحراف الموجود فيه لكن فيه غريزة الأبوة تحبه. أبوك عنده انحراف، أمك، عمك، خالك، صديقك الذي عشت معه من الصغر وتربيتما مع بعض وعنده انحراف، ما تقدر تشيل من قلبك محبته لكن تكره ما فيه من الفسوق وما فيه من العصيان. إذن فرق بين التعامل وبين أن الإنسان لا يغش ولا يكذب ولا يسرق ولا ينقض عهد، وبين إنسان يكون يحب الكفار من قلبه. محبة الكفار من القلب خطر، القلب لا يحب إلا المسلم، من في قلبه الكفر كيف يحب المسلم؟ من قلبه مليء بالشرك والنفاق وكراهية الإسلام والمسلمين كيف الإنسان يحبه؟ كيف المسلم يحبه؟ هذا لا يجوز. كيف يواليه؟ كيف يصافيه؟ كيف يصادقه؟ ولكن ديننا دين يسر وسهالة، ما جعل علينا في الدين من حرج. إذا كان الكفار أقوياء نحن نعاهدهم ونتعامل معهم حتى نقوى، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله للسلم، نعم فاجنح لها. لكن نهى عن الخداع ونهى عن الغش، حتى أخبر نبيه في قوله وإما تخافن من قوم خيانة فأخبرهم أن الذي بينكم انتهى على سواء، على علم وعلم منك ومنهم، حتى لا يقال الإسلام يغش أو المسلمون يغشون. لذلك أمر بالعدل مع المحب ومع الكاره ومع المسلم ومع الكافر ومع الفاسق، إلا أن شرائح من الكفار هذه لا عهد لها. الكافر الذي ينقض العهد أو يكون محاربا هذا لا ذمة له، لكن الكافر الذي لم يقاتل وعنده عهد أو عنده ذمة أو دخل بأمان هذا لا ينبغي أن يعمل شيء، ويجب على المسلمين أن يصونوه حتى إيش؟ حتى يصل بلده. إذا فرق بين المحارب المقاتل وبين الذي يأتي ويكون عنده عهد أو عنده عقدة أو هو ذمي أو جاء لبلادنا لمهمة وأعطيناه الإذن بالدخول، هذا لا ينبغي أن يعمل شيء، لا يجوز أن يظلم. لكن واحد يعني يأتي لبلاد المسلمين ليقتل المسلمين، لا، إذا كان في حرب بين المسلمين وبين الكفار الكافر في هذه الحال لا ذمة له. إذن فرق بين من له ذمة ومن له عهد، ومن جاء لبلادنا بإذن منا وأعطيناه إذن بالدخول هذا يصان ولا يظلم ولا يؤخذ ماله ولا يسرق حتى يوصل إلى محله. كما أن الكافر إذا دخل بلدنا ليعرف عن ديننا ويعرف واقعنا وأوضاعنا وما لا يقول كتابنا الذي أنزل إلينا نؤمنه حتى يسمع، ثم نؤمنه في الطريق حتى نبلغه مكانه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، طلب منك الجوار فامنعه يا مسلم حتى يسمع كلام الله القرآن والسنة والدين، ثم إن أراد أن يدخل في الإسلام فله ذلك، وإن أراد الكفر بلغه مأمنة حتى تبلغه بلده، بعدين إذا كنت تريد أن تأتيه وتقول له تريد الدخول في الإسلام أو تريد دفع الجزية أو الميدان، لأن سكان الأرض لا بد أن يسلموا الإدارات للمسلمين. الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، لكن لا يرغم أحد في الدخول في الإسلام. من أراد الإسلام حياه الله، ومن لم يريد الإسلام يلعن. إذا أراد الكفر يبقى على الكفر، لكن يلتزم بالشرط الذي شرطه معه أهل الإسلام، أهل الحل والعقد من الإسلام، أنه لا يظهر الكفر أمام الناس، ولا يدعو للكفر، ولا يظلم الناس. فإذا نقض شيئا من ذلك عند ذلك عرض نفسه للهلكة وللعقوبة. إذن ينهى الرب جل وعلا عن موالاة الكفار وعن اتخاذهم أولياء، ثم بيّن ذلك بقولهم بعضهم أولياء بعض، أي عليكم. الكفار جميعا بينهم فتن وإحن، ولكن إذا جاء المسلمون يتحدون علينا، ونحن الآن لا نتحد بل نختلف، وهذا الذي لا ينبغي ولا يجوز، وينبغي أن يجتهد في برامج لإزالته بين المسلمين. ينبغي أن تكون في برامج جادة لإزالة هذا الذي يحصل من الخلاف والتكاره والقتال بين المسلمين. هذا أمر جد خطير، وواجب على العقلاء وعلى أهل الحل والعقد وأهل الإمكانيات أن يجتهدوا في إزالة هذا الأمر، واجب، لأن الله يقول فأصلحوا بينهما، ويقول ولا تنازعوا. فهذا الأمر المعطل وهذا النهي المنتهك هو الذي قوض العالم الإسلامي وسبب له أن يتسلط عليه أعداؤه. وحري بنا أن نعرف أماكن العطب والضعف فنعالجها ونعود إلى مكانتنا اللائقة بنا. خير أمة أخرجت للناس. إذن هذه الآية تنهى عن موالاة اليهود والنصارى، ثم قال بعضهم أولياء بعض. النصارى أولياء للنصارى، واليهود أولياء لليهود، وقيل النصارى أولياء لليهود واليهود أولياء للنصارى. ولذلك الشافعي قال إنهم يتوارثون، لأن الله قال بعضهم أولياء بعض. مالك قال لا، كل دين ملة لا يتوارث أهل دينان. إذا السبب بعضهم أولياء بعض. وقال الكي الهراسي في أحكامه وهو شافعي المذهب، هذا يدل على أن كل الكفار يتوارثون ببعض، لأنهم قال بعضهم اللي هم اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. إذن هذا نهي صريح. ثم قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا تخويف وتهديد وتنفير وتبشيع. ومن يتولهم أي اليهود والنصارى منكم أيها المؤمنون، فإنه أي المتولي منهم أي من اليهود والنصارى، لكن التولي على درجات. هذا يدل على التحريم وعلى الخطورة، وأحاديث الوعيد أحيانا يراد بها التبشيع والتنفير، لكن التولي درجات. واحد يتولاهم بكلمة. أبو لبابة لما قالوا بني قريظة أشار لهم، ينزل على حكم من؟ سعد. قال لهم الذبح. هو ما نافق، لكن هؤلاء بينهم وبينهما عهد وحلف، فجاءته ما لا عاطفة، ولم يتولهم التولي الكامل، بخلاف ابن أبي بن سلول فإنه تولهم التولي الكامل الذي يخرج من الملة. حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل رسالة لقريش وجاءه جبريل وأخبره، فذهب إلى الضعينة ووجدها عند روضة كاخ أو خاخ موجودة تبعد 30 كيلو في طريق المدينة، وقالوا لها أخرج الكتاب. قالت ما فيه كتاب. قالوا والله لتخرجي أو لنجردنك، وإذا جردناك ولم نراه والله لنلبحنك نقتلنك. فطلعته من ظفيرتها، ظفرت ظفيرتها عليه، فإذا هو في من حاطب بن أبي. قالوا ما فعل؟ قالوا لا تعجل علي يا رسول الله، أنا أعلم أنك منصور وأن الله سيظهر دينه وأنت ذاهب إليهم، وكل المهاجرون هنا، المهاجرين هنا عندهم أقارب هناك، وأنا لصيق ما عندي أحد، فأحببت أن أقول لهم كلمة يسلم بها أولادي، لكني ما نفقت ولا تركت الإسلام. قال لهم صدق، أتركوه. قال عمر اتركني أقطع عنق المنافق. قال له أتركه، إنه شهيد بدرا. وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وما يدري. قال لهم صدق. إذن التولي درجات، قد الإنسان يتولى لمصلحة لخوف، ولا يكون في قلبه التولي الذي هو الصدود للكفر، هذه معصية ولا ينبغي، ولكن الذي يتولى الكفر ويقدمه على الإسلام ويكون قلبه وشعوره ومحبته وإعجابه بالكفر، هذا هو الخطير، كابن أبي بن سلول. عبادة بن الصامت قال اللهم إنك تعلم أني لي موالون ولي فيهم مصالح، لكن تركتهم لله وأخذت ولاء الله ورسوله والمسلمين، ولا لي بكم علاقة. قال ابن أبي بن سلول إني أخاف الدوائر، وهؤلاء ما نقدر نتركهم. فجاء الإسلام يشيد بهذا ويعيب هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ولذلك بعضهم أولياء بعض فيها التحذير وفيها التنبيه، فكونوا أنتم أولياء بعض. ولذلك قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، الكفار أولياء لبعض ضدنا. بعدين قال إلا تفعلوه، إيش اللي نفعل؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. بعدين قال إلا تفعلوه، إيش اللي نفعل؟ أي إلا تعملوا، تفعلوا وتعملوا بمقتضى هذا الحكم، وهو أن الكفار كلهم ضدكم وأنتم جهة، شئتم أم أبيتم تكون فتنة في الأرض. وأي فتنة أكبر من تسلط الكفار على المسلمين؟ وأي فساد أعظم من أن الكفار يعني يكونون أعزاء والمسلمون يكونون أذلاء؟ هل في فتنة أكبر وفساد أكبر من كذا؟ إذن لا بد للأمة من أن تتحد، لا بد للمسلمين من أن يتعاونوا وتعاونوا، لا بد هذا الأمر أن ينفذ، لا بد أن ينفذ هذا الأمر. وأعدوا، لا بد أن يكف عن هذا النهي، ولا تنازعوا. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذه النواهي يجب أن يبتعد عنها، هذه الأوامر يجب أن تنفذ. فإذا اجتنبنا النواهي والتزمنا الأوامر، ربنا قادر وغني وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وأقسم وقال ولا ينصرن الله من ينصره، وقال إن تنصروا الله ينصركم. إذن ما الذي نريد؟ إذن والذين كفروا ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم اليهود والنصارى منكم أيها المسلمون فإنه أي المتولي منهم من اليهود والنصارى. ولكن هذا سياق التخويف والتهديد، ولذلك لا تتراءى نارهما المسلم والكافر. والسكنى في بلاد الكفار ضرورة، المسلم يسكن بين ظهراني الكفار ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، إن الطباعة تسرق الطباعة. إذا الحمار والحوار إيش؟ إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتل. وبقاء المسلم بين الكفار غاية في الخطورة، يرى الخمر يرى العهر يرى العري يرى الكفر، أول يوم يمكن، ثاني يوم يمكن، الشهر يمكن، السنة الأولى يمكن، بعدين إذن لا يبقى مع الكفار إلا المضطر أو الداعية. ولا بد للشرائح من المسلمين التي تعيش مع الكفار أن تجعل لها بيئة مسلمة. أكرر، ينبغي للمسلمين الذين يعيشون بين ظهراني الكفار أن تكون لهم أحياء خاصة بهم، ويبنون المسجد ويبنون المدرسة العربية ويسكنون بجوار بعض فيقوم الإسلام. الإسلام في أوروبا أركانه ثلاثة: سكان ومدرسة عربية ومسجد. بهذه الثلاثة يقوم الإسلام. أما يتفرق المسلمون ويكون الولد مع الكافر والمسلمة مع الكافرة والرجل مع الكافر يوم يومين ثلاثة شهر سنة سنتين يضيع. لكن إذا كان في بيئة مسلمة يؤذن لذان ويتعلم الأطفال القرآن ويصلوا في المسجد، يكون كل يوم يجوهم ناس جدد ويدخلوا في الإسلام، وكل يومين ثلاثة يزيدوا، بعد سنة يتضاعفوا، بعد سنتين يتضاعفوا، بعد سنوات البلد كله يكون مسلما. لكن يبقى لنا تخطيط، ينبغي لنا أن نخطط لإنقاذ البشرية، لأن البشرية في حاجة ماسة إلى الإسلام وإلى المسلمين لإنقاذهم، لأن الذي يموت على الكفر يشقى شقاء لا سعادة بعده أبدا، والذي يموت على الإسلام يسعد سعادة لا شقاوة بعدها. إذن والذين كفروا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه أي المتولي منهم من اليهود والنصارى. ثم قال فترى الذين في قلوبهم مرض، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن توكيد الله المعبود بحق، لا يهدي لا يوفق ولا يرشد القوم الجماعة الظالمين الواضعين الأمور في غير موضعها والعابدين غير الله والمطيعين الشيطان والشهوة والتاركين دين الله. الظالمين الناقصين حضورهم باتباع الضلال وترك الحق، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال فترى الذين، الفاء مفرعة، أي فلذلك ترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض شك ونفاق وتعلق بالدنيا ومحبة للأولاد وللمال وزهد في الجنة وفي الخير وبعد عن الدين، مرض في القلب. ولذلك من أخطر أمراض الأمراض مرض القلب، مرض يكون بالنفاق بالشك، مرض بمحبة الشهوة الحرام، واحد مصاب يحب الحرام هذا مرض. ولذلك قال لزوجات نبيه زوجات نبيه صلوات الله وسلامه عليه قال لهم فلا تخضعن بالقول، إذا تكلمتن فلا تخضعن بالقول، الخضوع بالقول التغنّد، إذا تكلمت تتكلم بصوت ما فيه تغنّد ولا فيه تطريب ولا فيه ترعيد، لا. فيطمع الذي في قلبه مرض، قلبه معلق بالحرام بالشهوة الحرام هذا مرض، قلبه فيه نفاق لا يؤمن، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك من كان قلبه فيه المرض هذا يمكن المرض يوصل إلى الكفر، نرجو الله السلام والعافية. فذلك ينبغي للمسلم إذا كانت عنده أمراض أن يعالجها بالعلم، يعالجها بسؤال الله، بالصدقة، بكثرة الجلوس في المسجد، بصحبة الصالحين، بطلب الله الهداية، بأفعال الخير، بالذهاب للعلماء الصلحاء وتبين لهم ما عندك من المشاكل ليزيله عنك. قل له أنا أحب الشهوة، كيف نعالج نفسي؟ أنا ما عندي يقين بيوم القيامة، كيف يأتيني اليقين؟ الإنسان إذا كانت عنده أمراض يذهب للعلماء يعطوه علاج، يبينوا له أن الدين صحيح، يبينوا له خطورة المعاصي، يبينوا له الأسباب التي بها يزول المرض عن القلب. لأن من أكبر أسباب زوال المرض عن القلب أن الإنسان يقوي إيمانه، إذا قوي الإيمان خرج المرض، لكن إذا كان الإنسان إيمانه قليل يعني يأتي مرض الشهوة، مرض الشهبة، محبة الزعامة، محبة المال، محبة الراحة. فهذه الأمراض التي تكون في القلب دائما توبق أصحابها، وعلاجها بالتعلم والعمل، تعلم معرفة أن الإنسان إذا لم يعالج أمراض قلبه قد تقضي عليه. ذلك من أنفع شيء لأمراض القلوب هو العلم، العلم يجلي الأمور، يطرد الشيطان، يطرد الشهوة، يطرد التعالي. الإنسان إذا تعلم عرف نفسه، بدايته نهايته، هو بين ذلك ما لا يحمل. يا أحبة، ليش يتكبر؟ ليش يتعالى وهو بداية نطفة ونهاية ميتة، وبين ذلك يحمل في بطنه ما لا يخفى على أحد؟ لما يتكبر إذا؟ إنما يحمد الله ويسأل الله التوفيق والعافية ويطيع ربه، وما أراده يعطيه الله له. أما الذي يستعجل ويريد أن يأتيه المال من غير طريقه، والشهوة من غير طريقها، والمحمدة من غير طريقها، والزعامة من غير طريقها، يهلك أخي. أو أي شيء تريد هو عند الله، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ينبغي أن يكون من ثقافتنا أمورنا نرجعها إلى الله. إذن فترى يا نبي الذين في قلوبهم مرض شك نفاق يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كل أهل الأرض يعادوه ومعه ناس قلة غير معقول إلا يتغلب عليه، وهذا بعد أحد، يقولون نخشى نخاف، يسارعون فيهم أي في اليهود والنصارى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. عبد الله بن أبي بن سلول قال أخاف الدوائر، لا يمكن نترك حلفي. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، قيل فتح مكة، قيل الفتح هو دخول الناس في الإسلام، وقيل غير ذلك، أو أمر من عنده يأتي بشيء خارج من عنده يجعل الكفار ينهزمون ويجعلهم يخافون ويجعل الإسلام يقوى، فعند ذلك يحصل لمن قال هذا الندم والتحسر بعد فوات الأوان، فيصبحوا فيصيروا على ما أسروا في أنفسهم من الكفر وموالاة الكفار وترك الإسلام نادمين. ويقول الذين آمنوا، يقول الذين ويقول الذين، قراءة نافع يقول، ومعها الشامي وابو جعفر، قراءة الأخرى ويقول الذين، ويقول الذين آمنوا، ويقول ويقول معطوفة أو عليها، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانكم إنهم لمعكم، هؤلاء المنافقون الذين أقسموا بأقوى أيمان معهم إنهم لمعكم وهم يفعلون هذا الفعل، حبطت أعمالهم وزالت وليس لهم فيها أجر. نعم. ويقول الذين آمنوا، يقول بالواو وبعدم لا وكلهم قراءة سبعية، أهؤلاء الذين أقسموا، هؤلاء المنافقون أقسموا بالله طاقة جهد أيمانهم إنهم لمعكم على الإيمان وهم يفعلون هذه الأفعال، نخشى أن تصيبنا دائرة، حبطت أعمالهم وضاعت وليس لهم فيها أجر ولا فائدة ولا نصيب ولا يأخذون منها أي فائدة. بعدين قال هل يجزون، فأصبحوا فصاروا بعد ذلك خاسرين أي ناقصين حظوظهم، واقعين في الضلال والهلكة، لأن الخسران في اللغة هو أن يتاجر الرجل وبعد مدة من التجارة يجد رأس ماله نقص، هذا هو الخسران. الخسران أن يكون الإنسان عنده رأس مال ويتاجر به وبعد مدة يجد رأس المال نقص، هذا يقال له الخسارة، ثم استعملت في كل نقص يكون في الإنسان، ينقص حظه، ينقص كرامته، ينقص. ولذلك الخسارة الكبيرة أن يكون الإنسان من أهل النار لأنه فقد عمره وضيعه. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، بخلاف الذين ربحوا. الذين ربحوا هم الذين في الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، النظر إلى وجه الله نعم. فأصبحوا خاسرين، أي فأصبحوا ضائعين، يعني كافرين ناقصين حظوظهم. ثم جاءت هذه الجملة معترضة، هذه الجمل والكلام اللي بعدها متعلق بما قبلها، لكن جاء هذا للتحذير من اليهود: يا أيها الذين آمنوا من يرتد قراءتان سبعيتان، فك الإضغام وعدم فكه، من يرتد منكم، من يرتد قراءتان سبعيتان منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن هذا تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة له أن بعض المسلمين إذا ترك الدين وهم من يعلنون الإسلام ويبطنون الكفر وهم المنافقون، أو أن الذي يترك هذا الدين فالله تعالى يعوض عنه بشرائح فاضلة على صفات جميلة وينبغي أن نقتدي بها وأن نكون ممن تمثل هذه الصفات، لأن ربنا مدحها ووصفها وصفا جميل، فيكون كل مسلم أن يتصف بهذه الصفات: بقوم فضلاء شرفاء يحبهم الله ويحبونه، والمحبة صفة من صفات الله، أذلة على المؤمنين رفقاء بالمؤمنين مع المؤمن كالوالدة مع ولدها، أعزة على الكافرين كالأسد مع فريسته، أعزة على الكفار يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في طريق إعلاء كلمة الله، لا يجاهدون لأجل منصب ولا لأجل مال ولا لأجل جاه ولا لأجل عصبية، يجاهدون لإعلاء كلمة الله في سبيل الله. ولذلك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون من يلوم ومن يهدد ومن يخوف، من يقول عرضت نفسك للخطأ، من يقول أنت مالك، لا يخافون، وإنما يريدون دين الله ويريدون العزة ويريدون الرفعة بالبذل لهذا الدين بأغلى ما يملكون. ثم قال: ذلك فضل الله، ذلك فضل الله، أي وهو ما اتصفت به هذه الشريحة، ذلك الذي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يحبهم ويحبونه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفات جعلها في الإنسان تفضل وفضل من الله، ذلك فضل من الله، فضل من الله، والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واختلفوا في هذه الجماعة، فبعضهم قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، وبعضهم قال الأشعريون قوم أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري لأنه ورد في حديث حسن، وبعضهم قال هذا يدخل فيه كل مؤمن عمل هذا العمل. إذن كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذن من يرتد منكم، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فضلاء شرفاء نبلاء أعزة أذلة على المؤمنين. الذلة على المؤمنين عبارة عن الرفق، إذا مر بمسلم يقول له أريدك يأتي، إذا رأى مسلم يلين الجبل يخفض له الصوت، إذا طلب منه حاجة يفعله هي، يكلم بالرفق، يتبسم في وجهه، يكون كالوالدة لولدها. هذه الذلة على المؤمنين. انظر الوالدة لولدها ماذا ترفق به، هذا هو الذلة. أعز على الكافرين، لا يظلمهم ولكن لا يستهين لهم ولا يبدأهم بالسلام إلا إذا كان ذلك من باب تأليف القلوب. لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام، لكن لا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. أعزة على الكافرين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مع الأسف إن المسلمين أحيانا ينقلب عليهم الأمور، وهذه مشكلة كارهة. يجاهدون، يبذلون أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم وكل ما يملكون في سبيل الله، في طريق إعلاء كلمة الله، فيما يرضي الله، فيما أمر الله به، ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم، ولا تخويف خائف، ولا تحذير حائل، ولا تهديد مهدد، ولا لوم أحد. إن فعلت يكون لك، يكون لك هذا يضرك، لا يخافون. ذلك الذي ذكرنا من هذه الأوصاف فضل الله يعطيه من يشاء، والله جل وعلا واسع العطاء، واسع الفضل، واسع الكرم، يغني ويعز وينصر ويكرم ويعلم ويرفع ويصحح ويسعد، عليم لا تخفى عليه خافية. فهنيئا للمتقي ويا ويل المجرم، عليم. إذن يقتضي إكرام المتقي وعقوبة المذنب. والله إن في ديننا لحلا لمشاكلنا، فحري بنا أن نستصحب هذا القرآن، حري بنا أن نصحب هذا الكتاب، نلتزم الأوامر، نجتنب النواهي. كل واحد منا يكون له منهج مع القرآن. نقرأ صفحة، نقف، كم فيها من أمر ننفذ، كم فيها من نهي نجتنب، كم فيها من آداب نتأدب، كم فيها من أخلاق نتخلق، كم فيها من حكم نعمل، وبعدين نصبر. كل ما نريد يعطيه الله لنا. هذا الذي جعل الصحابة في مدة وجيزة يسودون العالم، أنهم كانوا يتمثلون القرآن والسنة، يتمثلون الدين. كان الواحد منهم إذا حفظ 10 آيات لم يتجاوزها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل. الصحابي يقرأ وأنفقوا في سبيل الله يجمع درهمات وينفق، يقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يذهب للسوق ويغض بصره، يقرأ وبالوالدين إحسانا يذهب وينفق على طول. لذلك في مدة وجيزة أقل من 50 سنة وصل الإسلام إلى الصين وإلى وراء اليونان وإلى وراء إثيوبيا وإلى الأندلس إسبانيا في مدة وجيزة. ولذلك لما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلدا المال يقسمه على فقراء البلد، وكل واحد منهم أمنيته أن يموت، كل واحد منهم يتمنى أن يموت في سبيل الله، أن ينال الشهادة. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة